بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: قال صاحب المنازل باب الصح بعد السكر الذي تكلمنا في بطلان تسمية منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين باسم السكر، وبطلان ما استدل به من الآية، ذكر باب الصحو الذي هو بعد السكر. قال الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وله استدلاله بإشارة الآية أن الله سبحانه إذا تكلم بالوحي صعقت الملائكة وأخذهم شبه الغش من تكلم الرب جل جلاله، يعني من شدة الفزع والخوف من الله تعظيما لله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كسلسلة على صفوان. قال: فيخرون لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فكلما مر فيوحي الله إليه من أمره ما شاء، فإذا مر على كلما مر على ملأ من الملائكة قالوا ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم كما قال جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. يقول: فإذا كشف الفزع عن قلوبهم وخلي عنها وأفاقوا من ذلك الغش، قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ فيستخبر كل أهل سماء من يليهم حتى ينتهي الأمر إلى أهل السماء السابعة، فيسألون جبريل: يا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: الصحو فوق السكر، وهو يناسب مقام البسط يعني بعد القبض. والصحو مقام صاعد عن الانتظار، مغن عن الطلب، طاهر من الحرج. فإن السكر إنما هو في الحق، والصحو إنما هو بالحق. يعني سمى السكر يعني بسبب شدة الشوق الذي جعله في نشوة تذهب عنه التمالك، تذهب عنه عقله. وقد ذكرنا بطلان هذه الأشياء. الصحو إنما هو بالحق، هذا معنى صحيح وحسن، وهو إنما أفاق و كان ذلك بتوفيق الله له وبإعانته حتى يدرك الحقائق. يقول: كل ما كان في عين الحق لم يخلو من حيرة، لا حيرة الشبهة بل حيرة مشاهدة نور العزة، وما كان بالحق لم يخلو من صحة، ولم تحف عليه نقيصة، ولم تتعاوره علة. لو مقام الصحبة الذي كان بالحق. والصحو من منازل الحياة وأودية الجمع ولوائح الورود. قوله الصحو فوق السكر يعني أن السكر يكون في الانفصال والصحو يكون في الاتصال. يقصد في الانفصال ما يحصل من غيبة التمالك أو غيبة العقل، وكما ذكرنا أن هذا ليس منزلا من منازل القلوب إلى الله عز وجل التي شرعها سبحانه وتعالى في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والصحو في الاتصال يقصد أنه تقوى الصلة بينه وبين الله عز وجل، وعقله مدرك لذلك ومتمالك للحدود والضوابط. يقول أيضا: فالسكر فناء والصحو بقاء، زوال الشعور بوجود نفسه وما حوله أقرب إلى السكر، وأما الصحو فبقاء يعني بمعنى أنه يعني يشعر بوجوده ويشعر بيدرك الحقائق دون أن يغيب عقله عنها. وأيضا فالسكر غيبة والصحو حضور، والسكر أيضا فالسكر غلبة والصحو تمكن. يعني السكر غيبة شعور الإنسان، والصحو بمعنى أنه حاضر قلبه وعقله. السكر غلب شيء غلب عليه فأذهب عقله، والصحو تمكن عقله حاضر ومتمكن ومنضبط بالضوابط. وأيضا فالسكر كالنوم والصحو كاليقظة، كل ده يفضل مقام الصحو على السكر. وهو كما ذكرنا مقام السكر أصلا ليس من المقامات، حتى يكون هناك تفضيل بينه وبين ما شرع الله عز وجل من التعقل واستعمال العقل. مدح الله الذين يعقلون ومدح الذين هم ذو الألباب. يقول بعضهم يفضل مقام السكر على مقام الصحو، ويقول لولا البقية التي بقيت فيه لما صحى، لولا البقية من شعوره بوجود نفسه، لأنهم يفضلون مقام الفناء على كل المقامات، فكلما اقترب من الفناء كلما كان أفضل. وهذا يسير على طريقة صاحب المنازل وعامة الصوفية، ينشد من يفضل مقام السكر متمثلا ومهما بقي للصحو فيك بقية يجد نحوك اللاحي سبيلا إلى العزل. اللاحي الذي يلاحيك ويجادلك سوف يجد طريقا إلى أن يلومك طالما بقيت فيك بقية من نفسك. يقول هذا غلط محض لما ذكرنا أن الصحو منازل الحياة، وأنه يكون في الاتصال، وأنه بقاء وحضور وتمكن، وهو كاليقظة. يقول نعم السكر فوق الصحو الفارغ. أبدا، السكر الصحو الفارغ يعني واحد عايش مدرك لنفسه في اللذات والشهوات فقط، هو ده في الحقيقة سك، هو ده السكران الذي الصحو الفارغ ده مش صح. ده الإنسان الذي يعيش حياته مدركا لوجود نفسه لكنه يعيش بالحياة الدنيا فقط، فهذا غافل عن حقيقة الحياة، بل أحيانا يكون ميتا والعياذ بالله. قال الله عز وجل عن قوم لوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول والسكران بالمحبة خير من الصاحي منها. صاحي منها يعني خالي عنها، ما عندوش محبة، وأصلا ما فيش سكران بالمحبة، محبة الإلهية. يعني السكر ده يحصل بمحبة البشرية، محبة شهوة من الشهوات. يقول والصاحي بها خير من السكران فيها. الصاحب المحبة الإلهية خير من السكران فيها. يقول قوله هو يناسب مقام البسط. وجه المناسبة بينهما أن الانبساط لا يكون إلا مع الصح، وإلا فالسكر لا يحتمل الانبساط لأنه في غير شعور منه. يقول قوله والصح مقام صاعد عن الانتظار، يعني انتظار الحضور. لا، ده مقام أعلى من كده. مقام الصحو ده ليس ينتظر أن يحضر قلبه كما يجاهد الواحد منا نفسه. في كثير من الأحيان يجد قلبه حاضرا عند سماع الآيات وفي الصلوات وفي العبادات، وأحيانا يجد نفسه بعيدا، قلبه ليس بحاضر، فهو ينتظر أن يجذب قلبه إلى الحضور. مقام الصحو أعلى من الانتظار، فإن الصاحي متمكن في الحضور، حضور القلب كأنه يشاهد أمور الغيب ماثلة أمام عينيه، كأنه يشاهد الجنة والنار، يعبد الله كأنه رأى متمكن في الحضور. يقول ولذلك أشبه مقامه مقام البسط. فالصحو أعلى من أن يصحبه الانتظار، لأن صاحبه قد اتصل، فهو لا ينتظر الاتصال، لا ينتظر أن يكون متصلا بالله على صلة قوية بالله، بل هو متمكن في ذلك، وصل إليه. ولذلك قال مغنى عن الطلب، فإن الطالب إنما يطلب الوصول إلى مطلوبه، وهذا قد اتصل فصحوه مغنى له عن طلبه. هذا كلام غلط، وذلك لأن العبد لا يفتأ في حال من الأحوال، لا يمكن أبدا أن يكون في حال من الأحوال ليس طالبا من الله مزيدا من القرب، لا يتوقف. واعبد ربك حتى أتيك اليقين، فيش حاجة اسمها وصل واتصل يبقى مش محتاج يطلب. هو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الطلب فكيف بمن دونه؟ يقول هذا الكلام ليس على إطلاقه، فإن الطلب لا يفارق العبد ما دامت الحياة. يبقى هو في الحقيقة غلط أصلا، مش هو على إطلاقه فقط، ليس على إطلاق، لأن الطلب لا يفارق العبد ما دامت الحياة تصحبه. ها؟ نعم صحوه مغن عن طلب حظ من حظوظه، بس مش هو ده المقصود، لأنه مغن عن الطلب مش مغن عن طلب الشهوات. صحيح قطعا ولا شك أنه هو، لكن ليس هذا هو مقصود صاحب المنازل. انه نقول هذا الصحو قوة الصلة بالله تجعل العبد لا يطلب حضور نفسه، يستغني بالله سبحانه وتعالى عن ان يكون طالبا لحظ نفسه، مغني عن الطلب طلب الحضور. اما طلب محاب محبوبه ومراضيه فهو اكمل ما يكون لها طلبا طول ما الحياة باقية. بل في الحقيقة الكمل من الطالبين والسائرين يستكملون ما يطلبون في القبور، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى يصلي في قبره، وقول الملكين للمؤمن الذي مثلت له الشمس توشك أن تغرب فيقول دعاني حتى أصلي فيقولان له إنك ستفعل. هذا دليل على أنه أن المؤمن في برزخه يطلب ولا يزال كذلك، وفي الآخرة يطلب، وإلا ففيما الشفاعة؟ في النجاة من هول الموقف، ثم في النجاة من النار وعلى الصراط، ثم في استفتاح باب الجنة. وفي الجنة يطلبون النظر إلى وجه الله، فلا يزال العبد طالبا. فإن قيل إن مراد الشيخ أنه مغن عن التوجه والسلوك، فإنه واصل والسالك لا يزال في الطريق، هو ده المقصود فعلا. قلت العبد لا يزال في الطريق حتى يلحق بالله تعالى. قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو الموت بإجماع أهل العلم كلهم. قال الحسن لم يجعل الله لعباده المؤمنين أجلا دون الموت، يعني ما فيش حاجة تتوقف فيها عبادتهم لله قبل الموت. وتقسيم أبناء الآخرة إلى طالب وسالك وواصل صحيح باعتبار، فاسد باعتبار، يعني من وجه صحيح، من وجه صحيح منهم منازل، لكن هل الواصل خلاص مش هيطلب؟ باطل. هل السالك لم يطلب؟ باطل. هل الواصل لا يسلك؟ يعني الواصل ده ما عندوش سلوك، ما عندوش حاجة يتوجه بها إلى الله ويزداد قربا، ده كلام باطل قطعا. يقول لك ده هو وصل خلاص، لا، مفيش واحد بيوصل خلاص، لأن مفيش حد للقرب من الله، لا يزال هناك ما هو أقرب، لأن منازل النبيين إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعبد الله حتى يأتيه اليقين، يبقى من دونه إيه؟ لابد أن يكون كذلك. يقول فكأنهم جعلوا السير إلى الله تعالى بمنزلة السير إلى بيته، فالناس ثلاثة: طالب للسفر لسه ما بدأش، ومسافر في الطريق، وواصل إلى البيت. فهذا موضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام ولا بد من تحقيقه. فنقول وبالله التوفيق ومنه الاستمداد وهو المستعان. هذا المثال غير مطابق، فإن الوصول إلى البيت هو غاية الطريق، فإذا وصل فقد انقطعت طريقه وانتهى سفره، وليس كذلك الوصول إلى الله. فإن العبد إذا وصل إلى الله جذبه سيره وقوي سفره، فعلامة الوصول إلى الله الجد في السير والاجتهاد في السفر. وهذا الموضع هو مفرق الطريقين بين الموحدين والملحدين، فالملحد يقول السفر وسيلة والاشتغال وسيلة، يقول والاشتغال فالسفر وسيلة والاشتغال بالوسيلة بعد الوصول إلى الغاية بطالة. ومتى وصل العبد سقطت عنه أحكام السفر. الصلاة وسيلة لا غاية، أنا وصلت للغاية يبقى إيه؟ مش لازم الصلاة خلاص، ده كفر بقى. يقول: وصار كما قيل فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. ودعي بعضهم بعض هؤلاء إلى الصلاة وقد أقيمت، فقال: يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. مش عايز يصلي، لكن مش محتاج للصلاة خلاص، ده مش مسلمين. وقيل لملحد آخر منهم: ألا تصلي؟ فقال: أنتم مع أورادكم ونحن مع وارداتنا. وهؤلاء هم الذين صاح بهم أئمة الطريق وأخرجوهم من دائرة الإسلام. وقال بعضهم: نعم وصلوا ولكن إلى الشيطان لا إلى الرحمن. وقال آخر: وصلوا ولكن إلى سقر، يعني إن ماتوا على ذلك. فكل واصل إلى الله فهو طالب له وسالك في طريق مرضاته، ما بينقطعش. نعم بداية الأمر الطلب، وتوسطه السلوك، ونهايته الوصول. ولك الوصول ده مستمر، الذي وجد الطريق إلى الله وصل إلى أن عرف حقيقة غايته في الحياة سيظل طالبا لمزيد العبودية، وسيظل سائرا في طريق العبودية، وكلما وصل إلى منزلة طلب أعلى منها. أما يقول: وسأتي بيان حقيقة الوصول الذي يشير إليه القوم في الباب الذي يلي هذا إن شاء الله. والمقصود أن قوله مغن عن الطلب كلام يحتاج إلى تأويل وحمل على معنى يصح، اللي هو هيقول مغن عن طلب حظوظ الدنيا، فإما أن يحمل على أنه مغن عن تكلف الطلب، ممكن يحمل على معنى تاني يقول لي مش هو ده بيطلب لوحده، بيطلب القرب من الله من غير ما يرغم نفسه على أنها تطلب. يعني أنت دلوقتي واحد عايز يصلي، نفسه يقول له لا ما تخليك قاعد، طب معلش قوم عشان ترضي ربنا، عشان تتقرب، عشان تجد لذة القرب من الله. هو التاني ده بيعملها إيه؟ ده بيجري لها يستنيها. رحنا بها يا بلال. يقول: فإما أن يحمل على أنه مغن عن تكلف الطلب فلا يريد هذا، فلا يزيد على هذا المعنى، وإما أن يحمل على أنه مغن عن رؤيته، مغن عن رؤية طلبه، ده يقول ده ربنا اللي وفقني مش أنا اللي عملت، وهذا أقرب ولكنه لا يريده، مش هو ده مراد الشيخ. وإما أن يحمل على أنه قد وصل إلى مشاهدة الأولية حيث تنطوي الأكوان والأسباب ولا يبقى للطلب تأثير البتة، يقول ده أنا كنت فين علشان أنا أقول أنا اللي بطلب، ده ربنا اللي من علي. يقول: فإنه لو الطلب أنك تطلب قرب من الله فإنه من عين الجود، من جود الرب عليك، وحصول المطلوب لم يكن موقوفا عليه ولا به، وإنما هو ممن وجود كل شيء به وحده، ممن هو ممن وجود كل شيء به وحده. الله عز وجل وجود كل شيء هو من الله، هو الذي أوجده، فهو الموجد والمعد والممد، هو الذي أعدك وهيأك، وهو الذي أمدك بالأسباب حتى طلبت، وبيده الأسباب وسببيتها وقواها وموانعها ومعارضها، فالأمر كله له وبه ومصيره إليه. هذا معنى صحيح في نفسه، ولكن صاحب هذا المقام لا يستغني عن الطلب. هو ده في الحقيقة هو المعنى الثاني، اللي هو مغن عن رؤية الطلب، يعني ما يشوفش الطلب ده منه هو، بل يشهد أن لا قوة إلا بالله. هذا معنى صحيح بلا شك، أن العبد يفعل الطاعات، المؤمن يفعل الطاعات ولا يرى نفسه هو الذي قام بها بنفسه، بل أقامه الله بها سبحانه وتعالى، أقامه الله عز وجل: رب اجعلني مقيم الصلاة. الله الذي جعله مقيما للصلاة، الله الذي جعله مخلصا، الله الذي جعله مخلصا متوكلا، طاهر من الحرج أي خال منه لا حرج عليه، لأنه قائم بوظائف العبودية في شكره وصحوه. قل قولي هذا واستغفر الله.